بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال: من العلماء غير من ذكروا سابقا؟ فقد ذكرنا الخطيب البغدادي وابن الصلاح والحافظ بن حجر، وألمحنا إلى الكلام عن الحاكم في معرفة علوم الحديث. السؤال هنا: من العلماء له دور وأثر كبير وتأثير في مصطلح الحديث؟ الجواب: من العلماء الذين برزوا بهذا الشأن وكان لهم أقوال لها أهمية ومكانة واجتهادات، هو الحافظ ابن كثير، وهو العالم الكبير الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى عام 74 و700. له كتاب اختصار علوم الحديث، اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، ولكن هذا الاختصار ينماز بميزات. فمن ميزاته أنه اختصر الكتاب بمثابة الشطر، أي نصف الكتاب، وينماز كتابه بزوائد كثيرة في كلامه عن أول من صنف في المصطلح. وقد استدرك على ابن الصلاح وتعقب في مواطن عديدة من الكتاب، وانماز ابن كثير في مختصره بالأصالة، إذ لم يقلد ابن الصلاح في كثير من الأمر، كما في ترتيب أنواع علوم الحديث، إذ رتبها على ما هو الأنسب عنده، وقد أدمج بعضها في بعض، ونبه على مناقشات كثيرة مهمة أغفل الكلام عنها ابن الصلاح. وقد استدرك على ابن الصلاح كثيرا، وزوائده وإيضاحاته كثيرة جدا، صدر كثيرا منها بقوله قلت، وقد بلغت هذه 60 موضعا. حذف أسانيد ابن الصلاح، وخدم ابن كثير القارئ إذ بلل بعض التعاريف التي ربما تعسر على القارئ، فساقها بسياق جديد، كما في تعريفه للحديث الصحيح. ساق كثيرا من الفوائد والزوائد، وصدرها بقوله فائدة، أي إنه قد بيّد الكتاب بفوائد جديدة. اختصر ابن كثير كتاب ابن الصلاح المعروف باسم معرفة أنواع علم الحديث، واختصره اختصارا غير مخل. أكثر ابن كثير من تعقب ابن الصلاح، لا سيما في طريقة الاستدلال، كما رد على ابن الصلاح في مسألة الأحاديث الزوائد التي في المستدرك، ثم ذكر الاستدلال عنده بطريقة متينة. ترجيحاته الكثيرة، كما أعلن عن مذهبه في جواد التصحيح لأصحاب الأعصار المتأخرة، إذ قال: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وحقيقة هذه المسألة، يعني ابن الصلاح ما أراد أن يغلق باب التصحيح، إنما أراد أن يبين عسورة الأمر وشدة الأمر. وكذلك وافق ابن الصلاح في مسألة القطع في أحاديث الصحيحين، وخالف في هذا النووي، فهذا يدل على أن ابن كثير كانت له الأصالة، وهذه الأصالة قد جاءت بسبب رسوخ ابن كثير في العلم وتمكنه من العلوم المتنوعة. إن مات ابن كثير بتفصيل الحكم على كثير من القضايا كما في الحكم على أحاديث المستدرك إذ فصل فيها تفصيلا بديعا. ذكر ابن كثير زيادات كثيرة على ابن الصلاح لم يميزها كما في كلامه على موطأ الإمام مالك. إن مات ابن كثير أنه كان يشير إلى كتبه وهذه فيها فائدة فقد بين لنا أسماء بعض مؤلفاته التي قد طبعت مؤخرا بعد طباعة اختصار علوم الحديث. ذكر زوائد من عندي صدرها بقوله حاشية فهو يذكر قلت ويذكر فائدة ويذكر حاشية وهكذا أجاد في زوائد كثيرة زبرها ابن كثير بقلمه من حر لفظه وشريف معانيه كما في مطلع كلامه على الحديث الحسن فقد تكلم بكلام حسن عن الحديث الحسن. كثرة اعتراضه على ابن الصلاح كما اعترض عليه في تنزيل كلام الترمذي في تعريف الحسن فهو لم يقلد ابن الصلاح تقليدا في كل شيء إنما تبعه فيما يكون صوابا. اعترض على قضايا مهمة ذكرها ابن الصلاح وذكر وجه الإشكال لكنه لم يأتي من القول الفصل في المسألة بل ترك ذلك لاجتهادات المجتهدين كما في الكلام على سكوت أبي داود وكأنه أراد أن يقول للباحثين ابحثوا في هذه المسألة حتى ينمي ملكة الطالب على الاجتهاد. ودليل على هذا أن ابن كثير في مصنفاته وأحكامه لم يعتمد على سكوت أبي داود فهو أراد الباحث أن يبحث. كان ابن كثير في كثير من الأحيان يصدر قول ابن الصلاح بقوله قال حس فيظهر للقارئ أن المقصود به ابن الصلاح. انفرد ابن كثير باجتهادات لم توجد عند غيره كما في كلامه على قول الترمذي حسن صحيح رأى أنها فوق الحسن ودون الصحيح وهذا من اجتهاداته يرحمه الله. ذكر ابن كثير بعض الفوائد صدرها بقوله تنبيه فهذا التنويع مما أعطى الكتاب حلة جميلة. تنبيهه وترجيحه لدقائق مهمة كما في كلامه في أن الإمام مسلما أراد بتشنيعه في اشتراط اللقي مع المعاصرة علي بن المديني لأن علي بن المديني يشترط ذلك في أصل الصحة والبخاري اشترط ذلك في الصحيح. طبعا هذا رأي ابن كثير والصواب أنه قد أراد البخاري هذا هو الصواب وأن البخاري اشترط هذا في أصل الصحة وليس في الصحيح فقط كما يدل عليه صنيع البخاري في مصنفاته الأخرى. حكمه على بعض الأحاديث بما يليق بها كما في حكمه على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقال هذا حديث متواتر فهو قد أفاد بفوائد وعوائد. انفرد ابن كثير في مختصره بنقله نفائس عن شيخه أبي الحجاج المزي والمزي عالم من كبار العلماء وله خدمة عظيمة في حديث رسول الله ولطلاب الحديث كما في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي فقد أتى بالفوائد والعوائد. استدل بأدلة لبعض القضايا العلمية المختلف فيها كما استدل على الوجادة وساق في ذلك حديثا يدل على صحتها. إن ماذا الحافظ ابن كثير بالتحقيق والنظر إذ إنه لم يكن يترك الأمور على عواهنها بل إنه كان يقول الحق وينصره كما دافع عن عثمان بن أبي شيبة بزعم من قال إنه يصحح فقال غريب جدا لأن له كتابا في التفسير. إذن كان الحافظ ابن كثير أحد العلماء الأجلاء الذين لهم الدور الكبير والأثر البارز في خدمة مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يرحم أمة محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.